النبوية الأنصار أنصرهم بكل زمان. سأل الله أن يقيم الأهل السنة الأنصار ومنهم السلاطين والأمراء، فإنهم إذا كانوا أنصارا لأهل السنة نفعوا أهل السنة. ولا يخفى على كثير منكم ما حصل للإمام أحمد في آخر الأمر لما تولاه السلطان وصار ناصرا له، انتصر الحق. ولا يخفى أيضا ما حصل من تولي الإمام محمد بن سعود رحمه الله للإمام محمد بن عبد الوهاب، فإن الله نصره حيث نصره الإمام. فهو يقول وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار وانصرهم بكل زمان، من جملة الأنصار وأهمهم الولاة. نعم. واجعلهم للمتقين أئمة وارزقهم صبرا مليقان. اجعلهم للمتقين أئمة. إمامة المتقين ليست بالسهلة. إمامة المتقين تحتاج إلى عبادة وعلم وبصيرة حتى يكون إماما بقوله وإماما بفعله. كذلك يقول ارزقهم صبرا مع الإيقان، مأخوذ من قول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن كلمات الشيخ الإسلام رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تهدي بأمرك لا بما قد أحدثوا ودعوا إليه الناس بالعدوان. تهدي بأمرك مأخوذ من قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يهدون الناس بأمرنا أي بشرعنا وبأمر الكون أيضا، بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا بما قد أحدثوا، الضمير يعود على من؟ أي أحدث الناس، وليس المراد أحدث أئمة، لأن الأئمة في الدين لا يحدثون شيئا في دين الله. نعم. وأعزهم بالحق وانصرهم بنصرا عزيزا أنت ذو السلطان. أعزهم بالحق، يعني اجعل لهم الغلبة بالحق وانصرهم بالحق نصرا عزيزا. هذا أقول من قوله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا. نعم. واغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم فلا أنت أهل العفو والغفران. هذا مأخوذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال اغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم، وذلك بالتقوى والقول السديد. ولك المحامد كلها حمدا كما يرضيك لا يفنى على الأزمان. له المحامد كلها لا يفنى أبدا. وذلك أقول من قوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فهو يعم الزمان والمكان. ملء السماوات العلا والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان. مما تشاء وراء ذلك كل حمدا بغير نهاية بزمان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والغلا تبعوهم من بعد بالإحسان. أما الأول البيت الأول وعلى رسولك أفضل الصلوات مأخوذ من قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما الرضوان عليه وعلى صحابته فمن قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، أليس كذلك؟ طيب، فيدخل في الرضوان وعلى صحابته جميعا، والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان، لقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. نسمع كثيرا من بعض المتكلمين بالوعظ والإرشاد يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وهذا لا ينبغي لأنه إطلاق لما قيده الله. ماذا نقول؟ والتابعين لهم بإحسان كما قيده الله عز وجل. ولكن يقال في العذر عن هؤلاء أنك لو سألتهم هل تريد التابعين زمنا أو التابعين عملا بإحسان لقال أريد الثاني، إلا أنه ينبغي التصريح بالمراد حتى لا ينال الإنسان شيء من النقص. اللهم صل على النبي. نعم. يعني حتى على الاعمال فيها وطلبت تحتها على بين الحق والباطل. نعم. والناس لها فضل ان اليوم سبحان الله العظيم حتى حملنا الصحابه قبل احنا بدو نشوف وننزل نرد عليه وابن ولا نلعب ممكن نغلب فرصه ونسلم. اللي ما يصلي يشهد ما تكون هي المعقوله يكون كبيره سبحان الله ولا يكون كبيره الحين اللي يصلي واللي حضر المسجد من حضر كل واحد ما بينهم فرق ما والله شيخنا مثلا يتذكر هذا من الله يكون هذا الامر فقد تم بحمده تعالى قبل قصيده المنيه المسلمه لكتابه الشافعي في الانتصار للفرقه الناجيه تاليف الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بن القيم الجوزية الحنبلي طيب الله في الجنة ثراه. وعلى هذا الصنع وعلى هذا الصنع الجميل جزاء. وكان هذا الطبع اللطيف في هذا الوضع المنيف بمطبعة التقدم العلمية اسمه مطبعة التقدم العلمية لصاحبها ومديرها السيد محمد عبد الواحد بك الطوبة بك ولا بك بك الطوبي ما به ما به انكسر الطوبي بجوار الأزهر الشريف في أواخر صفر سنة 45 و300 ألف كملة 74 سنة مطبوع على صاحبها أفضل الزهر على صاحبها أفضل الصلاة وأسكى التحية. العجيب يقول مطبعة التقدم العلمية في مصر 1319 تأسيسا. اللهم أيها الأحبة يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة من ليلة بالقصيدة النورية المعروفة بالكافة الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية، فهي كتاب شرح فيه المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة وبين عقيدة من خالفهم من أهل البدع على في نظم رقيق وشيق، والإنسان إذا حفظ هذه النونية وصار في الخلوة يترنم بها أحيانا انتفع بها ورق بها قلبه، فهي قصيدة عذبة مفيدة. لذلك اخترنا أن نقرأها مرة ثانية وإن كنا قد أكملناها والحمد لله، لكنها مفيدة جدا. لذلك قررنا بعد مشاورتكم أن نقرأ فيها، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل منكم من له همة في حفظ هذه النونية؟ صمتا صمتا. نعم لا مهاجر زعم ما لكن الإنسان اللي عنده همة يسهل عليه. ما أنا أحد. نعم يسمع في أول الدسر أو في الدسر الذي يليه. إحنا مثل أزاد المصر ما يقولون المرام. أنا أشير بها لأنها مفيدة ينتبه بها الإنسان. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي يتمثل بأبياتها أحيانا عند المناسبة، فهي في الحقيقة كنز ثمين. نعم بارك الله فيك. هل عبد الله خالد أحمد في نظر الملحة خالد وأحمد سواء سواء. نعم زي على كل حال أنا أشير بها والإلزام صعب لكنها مفيدة إن شاء الله. نقرأ المقدمة قبل أن نرد. أرلخ الليلة ربما إن شاء الله نخلصها بسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته وأقرت له. هذه الشهادة شهادة فعلية، كل المخلوقات تشهد بأنه الرب عز وجل، لأن هذا المخلوق لا بد له من خالق. قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الجواب جواب لا هذا ولا هذا. إذن فلا بد من خالق. جميع المخلوقات شهدت بربوبية الله عز وجل وأنه تعالى الرب الخالق الحكيم المبدع. قال الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. كذلك قول أقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، كل المصنوعات تقر له بالألوهية بالعبودية. فإن أراد المؤلف العبودية الكونية فلا شك أنها عامة، لأن جميع المصنوعات مقرة لله تعالى بالربوبية بالعبودية الكونية، لا تخرج أبدا عن ذلك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ولذلك تجد أكبر الرؤساء في أكبر الدول خاضع للمرض إذا أصابه. ومن الذي أصابه به؟ الله عز وجل خاضع للموت إذا أخذه. ومن الذي قدر عليه الموت؟ الله عز وجل. إذن العبودية الكونية لا يستثنى منها أحد. العبودية الشرعية يستثنى منها الكافر. الكافر ما أقر بعبوديته، بل قال الكافرون للرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته وأدت له الشهادة جميع الكائنات. إذا أثبتنا أن الخلق مصنوع فهل نثبت أن الله صانع؟ الجواب نعم، لأن الله تعالى قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكنه ليس من أسمائه بل يخبر به عنه. وتجد المتكلمين دائما في كلامهم يعبرون عن الخالق بالصانع، وهذا وإن كان حقا لكنه لا ينبغي، بل التعبير بالخالق هو الموافق للقرآن. قال الله تعالى البارئ نعم، قال الله تعالى الخالق البارئ. نعم. وعدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله. وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته وسبحان الله وبحمده. من هذا يقول الشاعر وعجب كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لأنه لا منازع له يفعل في الخلق ما يشاء، وهذا يدل على أنه واحد عز وجل. الله أكبر. سبحان الله. نعم. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته. سبحان الله وبحمده جمع بين التنزيه عن كل ما لا يليق به وإثبات الكمال له، فبالحمد ثبت له الكمال، يعني بمعنى أنه يحمد على كماله، وبالتسبيح ثبت له التنزيه عن كل نقص عز وجل. وهذه التسبيح والتحميد يقرنان دائما لأن بهما الكمال المطلق. وقوله رحمه الله الأحد الصمد، نعم، قوله عدد خلقه رضا نفسه زنة عرشه مداد كلماته، بيان لمقدار هذا الحمد وكيفيته. عدد خلقه بالكمية، رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا بالكيفية، وإن كان مداد الكلمات قد يكون بالكمية أيضا. وقوله الأحد الصمد، الأحد المتفرد، الصمد أجمع، يعني القول الذي يجمع كل ما قيل فيها أنه الغني بذاته عن جميع، والذي افتقرت له جميع مخلوقاته، هو غني عن جميع المخلوقات، وجميع المخلوقات كلها مفتقرة له. وقول ولا شبيه له في أفعاله، هذا من باب التجوز رحمه الله، وما قاله شيخه رحمه الله من التعبير بنفي التمثيل أولى، يعني الذي ينبغي ألا نعبر بلفظ التشبيه، بل نعبر بلفظ التمثيل، لأن ذلك هو الذي جاء في القرآن الكريم. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. أما التشبيه وإن كان يراد به معنى التمثيل، لكنه ليس يساوي نفي التمثيل. انتبه. وعلى هذا فنقول التعبير بنفي التمثيل أولى من وجوه. الأول أنه الذي جاء به القرآن، وكلما وافق كلام الإنسان ما عبر به القرآن والسنة فهو أولى، لأنه كلام محكم. ثانيا أن نفي التمثيل، أن نفي التشبيه مجمل في الواقع، لأن فيه أناسا يدعون أن من أثبت لله صفة فهو مشبه. الآن يا أخواني أهل التعطيل لماذا يسمون أهل الإثبات؟ يسمونه مشبه. فإذا قلنا معنى التشبيه وقد تقرر في ذهن الإنسان أن إثبات الصفات تشبيه، فهم من هذا اللفظ إيش؟ نفي الصفات. الثالث أن نفي التشبيه لا يصح، لأنه إن أريد به مطلق التشبيه فهو غير صحيح، لأنه لا بد من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة، وهو نوع من التشبيه، لكنهما يختلفان في كيفيته. فمثلا العلم لله علم عز وجل، وللإنسان علم، لا بد من هذا، اشترك في أصل العلم وهو نوع من الشبه. فإذا أراد بذلك نفي مطلق تشبيه فهو غلط، لأنه لا بد من اشتباه، يعني اشتراكا في أصل المعنى. انتبه يا رجل، اشتراكا في أصل المعنى هذا لا بد منه. لكن يختلفان في الكيفية والعموم والشمول وما أشبه ذلك. وإن أراد به التشبيه المطلق، كان نرى تشبيه أي التشبيه المطلق، فهذا لغو من القول لا قيمة له، لأنه لا أحد يقول، لا أحد ممن يثبت الخالق والمخلوق يقول إن الخالق مثل المخلوق من كل وجه، أبدا ما حد قال. أفهمتم يا جماعة؟ إذن يكون نفينا للتشبيه، إذا أردنا التشبيه المطلق يكون لغوا من القول، لأنه لا حاجة إليه، كما لا حاجة أن نقول السماء فوقنا والأرض تحتنا، ولا أن نقول كما قال الناظر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، كلام هذا فاضل. إذن نفي التمثيل أولى لهذه الوجوه الثلاثة، وهذا الذي قرره الشيخ الإسلام رحمه الله حين ناظر من ناظره في العقيدة الوسطية. نعم. والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قرمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا يملك بنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. وأشهد أن لا إله إلا الله بالله وجودا، بالله وجودا، فوجود الإنسان بالله وإلى الله غاية، فإن مرجع العبد إلى الله تبارك وتعالى مهما طالت به الحياة، مرجعه إلى ربه تبارك وتعالى. قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا والد له ولا كفء له، الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه، خيرته من بريته وسفيره بينه وبين عباده. السفير يعني الرسول، السفير يعني الرسول، ومنه السفراء، سفراء الدول، لأنهم واسطة بين دولهم وبين الدول الأخرى. نعم. وحجته على خلقه أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعلم أن الهدى هو العلم في هذا الموضع، وأن دين الحق هو العمل الصالح، لكن الهدى في غير هذا الموضع ينقسم إلى هدى توفيق وهو العمل الصالح، وإلى هدى علم وهو البيان والإرشاد. أما هنا بالهدى ودين الحق، الهدى يعني العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر قد الضم، والكفر بالضم، يعني مبتدأ، يعني جملة جديدة. والكفر قد اضطرمت ناره وتطايرت في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله سبحانه بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. وليل الكفر مدلهم ظلام شديد قتام، وسبل الحق آفية آثارها مطموسة آلامها. ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا. اللهم اجعلنا ممن استنار به. وأطلى به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا، فهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى وأرشد به من الغي، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فبلغ المغلف عليه، ومنه الغلاف، غلاف الشيء يطوى عليه فيخطر. فالقلوب قلوب مفتحة قابلة للحق مطمئنة به، وقلوب مغلفة والعياذ بالله قد ران عليها ما كان يكسب صاحبها، وختم عليها وطبع عليها فلا ينفعها شيء، نعوذ بالله من هذا. نعم. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، وشرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. الله رفع الله له ذكره عليه الصلاة والسلام، فهو يذكر مع ذكر الله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الأذان في كل يوم 5 مرات على الأقل، يشهد له بالرسالة على أعالي الأمكنة عليه الصلاة والسلام، بل في كل عبادة له ذكر، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت في عبادتك تستحضر أنك تابع للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون ذكر الرسول في قلبك وإن لم تقله بلسانك، وهذا لا شك أنه من رفع الذكر. ثم الرفع الأعظم يكون يوم القيامة حين يلحق الناس من الهم والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يطلبون أن يشفعوا لهم عند الله، فلا يكون أحد يشفع إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مستفاد من قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، بعده ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نعم. وأقسم بحياته في الكتاب المبين وقرن اسمه باسمه، فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأليل. فلا يصح أقسم بحياته في قولك في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم. فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. وهذا القول هو الصحيح، أن الخطبة لا تصح إلا بالشهادتين، وإن كان الفقهاء رحمه الله لم يشترطوا ذلك، لكن قولهم ضعيف. الصحيح أنه لا بد في الخطبة من الشهادة لله عز وجل بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة. فخذ هذه أضفها إلى المعلومات في الفقه يعني بمعنى أنك إذا مررت بشروط الخطبة في باب صلاة الجمعة أضف إلى هذا ذلك. قال اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لا بد أن تشتمل الخطبة على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. عندك فصلى ولا بالواو؟ لا فصلى بالفاء. أحسن. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي. فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد. بالانقياد. وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به إليه على لسان رسوله. والله هذه التجارة الرابحة، أنه إذا ورد شيء من صفات الله تلقها بالتسليم، لا تقل لما وكيف وهل يمكن، أقر بها بدون تردد. فإذا بلغك أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فقل ينزل سمعا وقبولا ولا تعترض، ولا تقل كيف ينزل وهو فوق السماوات وهو العلي الأعلى وعلوه من لازم ذاته، لا تقل هكذا، ولا تقل كيف ينزل ثلث الليل ولثلث الليل يختلف ويتنقل، فإن هذا يكتف عليك باب الشر الذي لا نهاية له، ثم في النهاية تنكر لا بد. لكن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا وربنا ليس كمثله شيء، إن شرح صدرك وسلمت من المعارضات وسلمت من الشكوك التي يلقيها الشيطان في قلبك. وما ضر أولئك المتكلمين الذين نفوا ما أثبته الله لنفسه إلا مثل هذا، حكموا عقولهم الفاسدة الخاربة حتى نفوا كثيرا من صفات الله عز وجل بهذه الشبهة. فعليك يا أخي إن كنت تريد السلام والإيمان واليقين وانشراح الصدر أن تقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو معصوم من الكذب على الله عز وجل، وهو معصوم من أن يقول على الله ما لا يعلم، وهو يعلم ما يقول، وهو أنصر الخلق إلى الخلق. وأصحابه رضي الله عنهم هل قابلوا هذا بالاعتراض؟ نعم، هم يعلمون أن الله فوق كل شيء وأن علوه من لوازم ذاته، يعلمون هذا أشد مما نعلم، ومع ذلك ما قالوا يا رسول الله كيف ينزل وهو فوق كل شيء، وشلون ينزل، ما قالوا هكذا، وهم أحرص منا على معرفة حقائق صفات الله عز وجل. وهم أيضا إذا وجهوا السؤال يوجهونه إلى من؟ إلى أعلم الناس بالله عز وجل، ومع ذلك أمسك، لأن صدورهم مشرحة، كل ما صح عن رسول الله أخذوه بالتسليم، كل ما قال الله عن نفسه بالكتاب أخذوه بالتسليم. فإياك والإرادات، لا أن توردها أنت على نفسك ولا أن توردها على غيرك ممن يفوقك علما أبدا، اترك هذا إن كنت تريد السلام. أما إن كنت تريد الهلاك فإنك كالذي يسبح في ماء عميق وهو لم يتعلم السباحة، مآله للغرق هو يطفش ساعة يعني بقدر ما عنده من النفس وفي النهاية يموت. ولهذا كلام ابن القيم رحمه الله ونعم. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي. فإذا ورد من عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم. نعم. وأدعنا وأدعنا له إن شاء الله. لا يا أخي. إيه نعم. سبحان الله. طيب قبل ما هي اشترس قبل البخاري ومسلم اللي وراه تفسير والنوري.